قضية المولد اللي هي أهم من قضية تحكيم القوانين الذي هي كفر والذي هو معمول به في كثير من البلاد الإسلامية. ما رأي سماحتكم في ذلك؟ تحكيم القوانين مجرد أيضا وكفر أكبر يتحله أحد حكم الأوضاع والتقاليد التي وضعها الرجال واستحل ذلك فقد كفر، وإذا فعل هذا الاستحلال فقد أتى منكرا عظيما ونوعا من الكفر الأصغر وظلم الأفراد. ولكن هذا مستمر، إنكاره مستمر. وأما المواليه تدور كل سنة، تدور كل سنة باسم الدين، فوجب إنكارها. وأما ما يتعلق بالأوضاع التي هي تحكيم القوانين فأمرها أوضح، للناس يعلمون أن منكرها وأنها باطلة وأنها شر عظيم، ولكن لا تزال الدول تصرف عليها، ونسأل الله أن يهديها ويردها للصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.